أيضا كذلك من الجواب على هذه الشبهة أن الضابط في قضية الاستفادة وعدم الاستفادة هو رفع الجهل، فما دام أن الجهل ارتفع عندك ولهذا أصبحت عبوديتك لله على بينة وعلى بصيرة وتفعل الشيء وأنت تعرفه وأنك تعرف أنه من السنة ومن الدين ومما يقربك إلى الله، تفعل الشيء وأنت تعلم أن الله يحب هذا الأمر، تفعل الشيء وأنت تتقرب فيه إلى الله، فإذا الاستفادة حصلت. هذا هو الثمرة من قضية العلم الذي استفدته. ولو لم تحفظ الآن الدليل على صلاة الضحى ما دمت أنك تفعلها، ولو لم تحفظ الدليل على الشيء الفلاني ما دمت أنك تمارسه وترى أنه دين وتتعبد به لله سبحانه وتعالى ووصلت فيه إلى قناعة وأصبح هذا العمل يقربك إلى الله، هذا هو الاستفادة الحقيقية.